الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، حبيب رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن النشاط العسكري والسياسي ما بين فتح خيبر وما بين عمرة القضاء. في هذه الفترة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وبعث البعوث، والمتأمل لسيرته يجد أنه مرتاح يوما من الدهر أبدا. هذا شعار السيرة، وأصل السيرة التفاعل، وأصل السيرة القوة والحركة. لم يرتاح عليه الصلاة والسلام بعد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ما ارتاح بعد ذلك أبدا حتى لقي ربه. ما بين فتح خيبر، وهو جناح من الأجنحة الثلاثة التي كسرها النبي عليه الصلاة والسلام جناح اليهود، أرسل سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى نجد حيث بني فزارة، وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو الذي لو تذكرون قصته مشهورة بأنه وقع في سهمه امرأة جارية جميلة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كل يوم على مدار ثلاثة أيام في السوق أن يهبها له، فيقول بأنها جميلة، وفي اليوم الثالث وهبها النبي صلى الله عليه وسلم ففدى بها أسرى من أهل مكة. واضح هذا. السرية الثانية كانت سرية عمر بن الخطاب إلى تربة، وهي منطقة تبعد أربعة أميال عن مكة، وكان هذا لقبيلة هوازن، ولم يلقى كيدا. ثم بعد ذلك كانت سرية بشير ابن سعد الأنصاري إلى بني مرة جهة فدك، وفيها قتلوا جميعا وكانوا 30 فارسا عن آخرهم، وارتث بشير رضي الله عنه في القتلى فظنوه أنه مات، ثم تحامل على نفسه حتى دخل المدينة. وبشير هو الذي كان يحفظ الأسلحة في عمرة القضية أو في عمرة القضاء كما ذكرنا في درس مضى. ثم بعد ذلك كانت سرية غالب ابن عبد الله الليثي. والسرايا بالمناسبة متفق عليها بين أهل السير، ولكنهم اختلفوا في تحديد مواقيتها، فمنهم من يرى أنها كانت في السنة 8 بعد الهجرة في آخرها. المهم سرية غالب بن عبد الله الليثي مشهورة بأنها السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد نهيك بن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها يوم القيامة؟ هذه سرية تعرف بسرية غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه. وسرية عبد الله بن حذافة السهمي، إما التي كان هو أميرا عليها أو أمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فلما ضايقوه الأمير أوقد لهم نارا وقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قال نعم. قال أدخلوا هذه النار. فتلفت وجعل ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا برد منطقي جميل إنما أسلمنا فرارا منها وإنا لن ندخلها. في زول بيخش النار، فسكن روعه وهدأ غضبه وسكنت نفسه واعتذر لهم. فلما جاءوا المدينة قال أما وإنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. هذه تعرف بسرية عبد الله بن حذافة لأنه كان أشهر من في السرية. توجد سرية أبي حدرك إلى منطقة الغابة، وأذكر أن قد علقنا عليها أن منطقة تسمى منطقة شنو؟ الغابة. وطبعا أكيد ما هي الغابة الليلتنا دي. المهم في منطقة الغابة، هذا اختيار الحافظ ابن كثير، غيره من أهل السير كالطبري والواقدي وغيرهم يرون أنها كانت هذه في السنة السابعة، كله في السنة السابعة قبل ذي القعدة، لأن عمرة القضاء كانت في السنة السابعة من الهجرة النبوية في شهر ذي القعدة، صح؟ هذه عمرة القضاء، فكل ذلك قبله. كان هؤلاء الطبري والواقدي يرون أن سرية الغابة وسرية أبي حدرد إلى إضم، منطقة اسمها إضم، ودي برضو وقعت فيها قصة مشهورة قد قصصتها عليكم في الدرس الماضي، أن هذه السرايا كانت بعد سرية أو معركة موتة، لكننا أوردناها هنا لأننا نعتمد كثيرا في مراجعنا في السيرة على الحافظ ابن كثير، أراه أنه أجمع وأضبط. الحافظ ابن كثير أجمع وأضبط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بأن سرية أبي حدرد إلى منطقة الغابة لم يلق فيها كيدا، أيضا كانت للأعراب، ثم سرية أبي حدرد إلى إضم، وإضم وادي، وهذه السرية اشتهرت بأن هذه السرية كان فيها أبو قتادة الحارث بن ربعي، وفيها أبي حدرد، وكان معهم محلم ابن جثامة ابن قيس، محلم ابن جثامة ابن قيس، لقي وهم جلوس يكمنون ويريدون عدوا، مر عليهم رجل على قعود ومتيع. القعود نوع من أنواع الإبل، والمتيع متاع. فسلم عليهم بتحية الإسلام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكف عنه الناس، وهو عامر بن الأضبط الأشجعي. عامر بن الأضبط الأشجعي جمر عليهم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشى. أمسك عنه الناس، غير أن محلم بن جثامة كان بينه وبين عامر شيء، فحمل عليه أو ضربه بسهم فقتله، وأخذ قعوده وأخذ متيعه. وفيها أنزل الله قوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نزلت في محلم ابن جثامة في سرية أبي حدرد التي قتل فيها عامر ابن الأضبط الأشجعي، وكان عامر قد أسلم رضي الله تعالى عنه، وقد أوداه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديته 100 ناقة، وقيل أن محلما جاء يستغفر له فأبى أن يستغفر له، على روايات كثيرة في السيرة مضطربة في هذه المسألة. إلى هنا انتهى النشاط العسكري من بعد فتح خيبر التي كانت في السنة السابعة تقريبا في بداياتها، إلى ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأبرق السلام. جاءت عمرة القضاء، وقد أخبرتكم بأن رسول الله دخل مكة وما فعل في مكة من عمرة القضاء، وتزوجه بميمونة رضي الله تعالى عنها، وأن وكيلها كان العباس بن عبد المطلب، وأنها جعلت أمرها إليه، وأن حويطب بن عبد العزة بعد مضي 3 أيام جاء وقد خرجت قريش خارج مكة وأمروه أن يخرج، فقال لو أني أعرست بينكم ثم صنعت لكم من الوليمة والطعام فأكلتم، أراد أن يتألفهم، فقالوا لا حاجة لنا في طعامك، الكتاب الذي بيننا وبينك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها بسرف، سرف منطقة خارج شنو مكة، بنى بها 3 ليال، ثم قفل راجعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وصل المدينة في ذي الحجة. ده الدرس لحد هنا ده كله عبارة عن شنو؟ مذاكرة مراجعة عشان تكون على استحضار ذهني. في ذي الحجة من السنة السابعة، طبعا عمرة القضاء، مصداقا لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. انطبق هذا تماما، وقد نزلت الآيات وهم في طريقهم إلى المدينة. في المدينة اختلف أهل السير في ذي الحجة التي تسمى سرية، تسمى سرية ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه. هذه السرية يقول بعضهم أنها كانت في صفر من السنة الثامنة، وبعضهم يقول أنها كانت في ذي الحجة. هذا اختلاف بين أهل السير. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رجح أنها كانت في ذي الحجة، رجح أنها كانت في شنو؟ في ذي الحجة. بقية المصادر رجحت أنها كانت في صفر. خلاصة هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم بعد عمرة القضاء مباشرة، أرسل 50 فارسا إلى بني سليم ابن أبي الأوجاء سلمي من أسلم إلى بني سليم، وهؤلاء فرع من هوازن، فرع من شنو؟ من هوازن. فأرسلهم ووصلوا إلى منطقة ودعوهم إلى الإسلام فأبوا، فترشقوا بالنبل. اجتمع خلق كبير من هذه القبيلة وأبى هؤلاء إلا أن يقاتلوهم فقتلوا عن آخرهم، واستشهدوا جميعا إلا ابن أبي العوجاء فقد نجا أيضا، ارتث في القتلى فظنوه قد مات، فاستغل الظلام والبرد فتحامل على نفسه حتى وصل المدينة. إخواننا في ناس كتار ماتوا، الدين ده ماتوا فيه ناس كتار، لكن نحن مشكلتنا ديننا ما فوق موت، ما قاعد نموت فيه، وكان قتلونا بيقتلونا نحن قاعدين في محلنا يعني، لكن نحن نمرق نقتل لنا ناس ده أصلا ما في الآن، الله أعلم يعني يقتلوك أنت في محلك وبعد ذاك يعتذروا، وكمان ما يعتذروا ذاته يقولوا ما قصدين يعني ذاته. تعرف المشكلة شنو؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الموت ده مهم، لأنه بالموت تحيا القيم وبالموت تحيا الأمم. دي مشكلتنا. قال الوهن هو شو تقايله؟ ما ده الوهن اللي نعيش فيه، حب الدنيا وده حاصل. والله حب الدنيا أعوذ بالله، أول حاجة كده خلي ناس الدنيا، التجار والشغالين بالحرام والما بيخافوا الله والكسر في السوق والشغل التقيل الما عنده ضوابط كويس، خلي ده كله، خلي ناس الشيوخ ذاتهم جاري ورا الدنيا، ناس الدين شفت الشيوخ ذاتهم. الواحد تلقاه يخلي الجامع ويقول لك شغال في السوق، خش السوق، خلي الجامع إمام جامع، لكن عنده حق يعني في النهاية يأكل من وين؟ تلقاه حايم 24 ساعة أسبوع كله في السوق، يجي الجمعة دي جاري اللي في عمته في المنبر، بعد ذاك ينجر نجر جد، لأنه ما حضر خطبته ولا جهزه. والله فعلا واحد قال لي يا مولانا الدين داير عجين، واحد شيخ من الشيوخ قال لي الدين بدور له عجين، قلت له أي والله صحيح الدين داير له عجين، شعار رواه منه ذا، قال لي الدين داير عجين، صحيح والله الدين داير عجين، حتى تقعده بدور له عجين يعني بدور له أكل، ده تقول لي زولك بمدين وهو جعان، حس الفقر والدين بيستوي يعني؟ حس مشكلة الأمة شنو؟ ما الناس فقرانة تعبانة تعب شديد، كان قلت له الله قال والرسول قال بيسمع، يقول له دارين شنو؟ أنت تقول دين وهو يقول شنو؟ يقول عجين، داير عجين. لكن في النهاية للأسف الشديد أقول لك حب الدنيا شيء عجيب وكراهية الموت أو وكراهية القتال كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ده الوهن. يا 50 ماتوا ما وقف أصله عليه الصلاة والسلام، 50 ماتوا خلاص مضوا إلى ربهم في جنات الخلد إن شاء الله، ولكن المسيرة ماضية. هذا الدين إنما أقيم على جماجم وأشلاء الأطهار، هذا الدين إنما أقيم على جماجم وأشلاء أطهار من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم. 50 قتلوهم جميعا. وده عادي جدا. سرية بشير ابن سعد الأنصاري إلى بني مرة إلى جهة فدك كانوا 30 قتلوا عن آخرهم. والدين ماض، بل الدماء تضيء الطريق، دماء الشهداء تضيء الطريق. الدار أقوله إنه عمر بن عبد العزيز كان يرسل غارات في كل سنة. في سنة من السنين قائده معاوية بن الحارث أوغل في بلاد الروم في فصل الشتاء وحقق انتصارات، فأرسل رسالة إلى الخليفة تقرير يبين له الأحوال. قال: وقد توغلنا واحتللنا وفعلنا وغنمنا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال عمر للرسول الذي يحمل الرسالة السفير، قال له: كم قتل من المسلمين؟ قال: واحد غاص به الجليد فمات، أو غاص في الجليد فمات. قال: تطلقها غير مكترث؟ مات خلاص يعني بكل سهولة كده؟ ائتني بالدوات. جاب الورقة والقلم أو الجلد. قال: يا معاوية، إياك وغارات الشتاء، لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. قال له: إياك وغارات الشتاء، فلمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. أما نحن يقول لك ماتوا في غزة لحد حسة 35. بالله زين ما حصل حاجة. 35 يقول لك زين ما حصل حاجة. ثم بعد هذه السرية وقع حدث من الأحداث الاجتماعية. رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص ابن الربيع، ختنه نصيبه يعني، كانت تحته ومفرقين، هو في مكة وهي في المدينة. أسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف مع حدث من أعظم حوادث السيرة النبوية، وهو إسلام كوكبة من أفذاذ أهل مكة. أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار من أهل مصعب ابن عمير. هؤلاء حملت اللواء. أسلم هؤلاء الثلاثة في تقريبا أسلموا في بدايات السنة الثامنة مع سرية ابن أبي بنو العوجاء السلمي الماتوا فيها قلنا منو 50 إلا من إلا أميرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعدها مباشرة أسلم هؤلاء الثلاثة، وكان هذا فتحا. وسأحكي لكم القصة. عمرو بن العاص رضي الله عنه، يا أخواننا زول والله أنا بستغرب في رجل صحابي كعمر بن العاص كيف يتطاول عليه الأقزام. أقزام زول ما عمل أي حاجة في الدين ده، لا شال له سيف. والله لو كان حذر كان قام جاري النوع زي ده، كان حذر مع ناس عمرو بن العاص كان قام جاري. كنت عمرو بن العاص في جنبه ياخذ فتح مصر، معقل العالم الإسلامي اليوم وإشعاع المسلمين في العالم اليوم. مصر فيها كم مليون، فتح عمرو بن العاص يا أخي، أنت فتحت شنو؟ الله يجلس بيمسي ما تفتحها. بعدين أنت عندك الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نشكر لك زول ما تمش عليه، إذا شكر لك زول ما تمش عليه، عشان كتاب سنة خامسة بتاع التاريخ الإسلامي، كتاب سنة خامسة. بالمناسبة قصة التحكيم باطلة، قصة التحكيم بتاع إنه غش أبو موسى الأشعري ودقسه دي باطلة كما قال الدارقطني من 6 أوجه. لكن لو فرضنا إنها صحيحة، زول شكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت لو مشيت عليه وتتبع الرسول قول لي الرسول قال فيه شنو، قال صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ده ما في كتاب سنة خامسة بتاع التاريخ ولا في كده، ده في حديث رسول الله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. تاني، أنا محمد سيد كان جبت لي الدنيا بي أزهرة، أنا تاني ما أقبل فيه كلام إلا تغلط لي الرسول في الأول. ليه يقول فيه كده؟ يشكروا ليه الرسول؟ يشكر نزول كعب؟ يشكروا ليه؟ ما كان يشكروا. قال هشام، هشام بن العاص أخوه، وعمر أبناء العاص من صالح رجال قريش. ده كلام منه؟ أه؟ جيب لي كلام زيه يطعن في عمرو بن العاص، أنا بقبله، لكن أقل من الرسول ما بقبل تاني. كل الناس اطعنوا في عمرو بن العاص أقل من الرسول عليه الصلاة والسلام. عندكم اعتراض؟ فوزوا عنده اعتراض؟ كل الذين طعنوا في عمرو بن العاص أقل من منه؟ أقل من الرسول الله. يا أخي لكن الرسول شكر، نسوي شنو يا أخواننا بس؟ لكن أنت شوف الحصل من عمرو بن العاص في حياته صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لازم تقول شنو؟ رضي الله تعالى عنه، لأنه صحابي. ثاني ما أنت ما عندك كلام، صحابي صلى خلف الرسول. الرسول قال ولا الضالين، هو قال شنو؟ آمين. لما الرسول مات، هو مسلم ولا كافر؟ مسلم، عاصي من أهل الكبائر يعني، ولا كيف نقول؟ من أهل الاجتهاد، رأى أن ذلك أسلم وكذا. طيب، في سلسلة القدوات في شريط اسمه معاوية بن أبي سفيان، أرجو أنكم تسمعوه، ممكن الناس يغيروا رأيهم في معاوية بن أبي سفيان ذاته رضي الله عنه، صحابي وكتب الوحي. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل من الصحابة، ما فيه كلام، صحابي. عشان كده وسلم قال لا تسبوا أصحابي. عمرو بن عاص بخش ولا بمرق؟ ومعاوية بن أبي سفيان ها بخش ولا بمرق؟ بس خلاص دين أبعد منهم، أقع ناس سلفاكير رونانديلو أي حاجة زي دي، أنت أقع الحاجات زي دي، أقع الناس دين أنضم، دي مساحات. لكن مما يقول لك أصحابي دين ما تمش عليهم، لأنه بعاديك الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، لا تسبوا أصحابي. فأقول عمرو بن العاص قال، يحكي عن نفسه، قال شهدت بدرا فنجوته، كافر، وشهدت أحدا فنجوته، وشهدت الأحزاب فنجوته، فلما جاءت الحديبية وقع في نفسي أن أمر محمد سيظهر. قال لنفسه الدين ده حينتشر وحيبلغ الآفاق، بس خلاص قرر كده. قال فلما أراد أن يدخل من العام القابل مكة في عمرة القضية بعد الحديبية والاتفاقية، قال فلما دنا ميقات العمرة قال قلت أذهب إلى الحبشة، فجمعت أهلي، لما أهلوا قال وكنت ذا رأي فيهم، قلت لهم لئن يملكني النجاشي خير لي من أن يملكني محمد. قال لهم يملكني النجاشي وما يملكني منه محمد. قال من بغضي له وما كنت أظن أني أسلم، قال ما بتخيل إنه أنا أخش الدين. قال فقلت لأهلي يأتيكم عن قريب يطوف بالبيت ويتنعم في مكة بين أظهركم، فخرج يريد النجاشي. قال فوجدت عند النجاشي عمرو ابن أمية الضمري بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن أمية الضمري أسميناه رجل شنو؟ رجل المهمات الصعبة وجد هناك، وعمر يعرفه. قال فلما رأيته استأذنت النجاشي في أن أقتله، قال فكاد النجاشي أن يقتلني، غضب غضب. قال وأنا في بلدي خشيت على نفسي فاسترضيته، قال لي معليش واعتذر لي وكده. قال فقال لي النجاشي يا عمر ليظهرن أمره كما ظهر موسى على فرعون، ليظهرن أمره كما ظهر موسى على فرعون. قال لما رأيت إعظام الأعاجم له قذف الله في قلب الإيمان، اللحظة دي قرر يبقى مسلم. قال فرجعت إلى مكة ثم ذهبت إلى المدينة فأسلمت، لكن كما في صحيح مسلم لما رسول الله جاء بسط يده جمع عمرو يده. الله سؤال ده نجيط الله نجيط. قال رسول الله ما ادريه لما يده. قال أريد أن أبايعك وأشترط. قال ماذا تشترط؟ قال كل الكفر الذي مضى مني أن يمحى. أي ضلال عملته يمحو مني. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبله؟ قال فبسطت يدي فبايعته صلى الله عليه وسلم. ده عمرو بن العاص. خالد بن الوليد يقول خالد كان الإيمان ينازعني وكنت أحس أن أمر محمد سيظهر. قال حتى كانت الحديبية. أخوان الحديبية دي في ناس شافوها بس بذرت بذرة الإسلام الأولى في نفوسهم في تلك اللحظة. قال رأيتهم يصلون وكنت على خيل قريش. هو قائد الفرسان والخيول. قال فبعد أن صلى المسلمون بعسفان قال ندمت ندما شديدا أني لم أنقض عليهم وهم يصلون. ده في الحديبية محرمين محرمين جو في الحديبية قبل الاتفاق في بداية الحديبية. قال فقررت إذا جاءت صلاة كان هذا في الظهر غيرها لأنقضن عليهم. قال فلما جاءت صلاة العصر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. صلاة شنو؟ فعلمت أنه محجوب وممنوع منا. دخل لا يسلم طوالي. دخل الإسلام في قلبه اللحظة دي. قال دي الناس كلام دي الناس جاهزين ودين ده ما فوق لعب ودي الناس ناس دين رسمي. خلاص قرر يسلم. خالد عرض الإسلام على عكرمة بن أبي جهل وعلى صفوان بن أمية فأبيا فخرج والتقى في منطقة يأجج بعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري ولعله هو الذي هاجر بأم المؤمنين أم سلمة بعد غزوة بدر. قال وهم في الطريق التقوا السحر وخرجت سنة المدينة في منطقة الهداد وجدوا عمرو بن العاص فجاء الثلاثة يريدون المدينة وهم على أعتابها وجدوا غلام ينادي على آخر يقول يا رباح يا رباح. قال فتفاءلنا جدا. أول حاجة يسمعوا شنو رباح. قالوا خلاص ده كلام مية مية. فإذا به يجري ينقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فتهلل رسول صلى الله عليه وسلم وتهلل الصحابة لذلك فوقفنا فغيرنا ثيابنا ودخلت عليه فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد ابن أبي الوليد أخو خالد بن الوليد أسلم قبله وهذا من المسائل التي أثرت جدا في خالد. أسلم قبله وأرسل إليه رسالة من المدينة فحواها بسم الله الرحمن الرحيم من الوليد ابن الوليد إلى أخيه خالد إنني أعجب لعقلك مع رجاحته كيف أنه جهل الإسلام وغفل عنه. قال لي اخزور قدرك عاقل قدرك ده الإسلام ده يغيب منه كيف. وإني تركت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت يسألني يقول وأين خالد. الرسول سأله قال له خالد وين. جاءت الرسالة إلى خالد فكانت دافعا قويا ومحركا عظيما لأن يسلم هؤلاء الثلاثة. الذي حدا بأهل السير أن يقولوا بأن هؤلاء الثلاثة أسلموا في أوائل السنة الثامنة أن خالد بن الوليد شهد معركة موتة مقاتلا في سبيل الله وظهر اسمه وذاع صيته ولمع نجمه في هذه الغزوة التي هي في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية أو في هذه المعركة العظيمة التي سميت في التاريخ بمعركة أو سرية موتة والتي كانت في جمادى من السنة الثامنة من الهجرة النبوية. دخلنا شنو الآن؟ دخلنا السنة شنو؟ الثامنة من الهجرة النبوية. طيب أهل السير اختلفوا أن قبل ذلك أول ما أسلم عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية تسمى بذات السلاسل. أرسلوا إلى منطقة تسمى بلا، قبائل متاخمة إلى نصارى الشام وهم في بلاد الشام، انتقل الآن من الجزيرة والحجاز إلى وين؟ إلى الشام. فأرسل عمرو بن العاص إلى بلا، والسبب أن أم عمرو بلوية، أم عمرو بن العاص من شنو؟ من بلا، وحصلت طرائف في هذه السرية. أمره وسلم عليهم جاء، ولما رأى عددا كبيرا أرسل يطلب مددا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مددا على رأسه أمر أبا عبيدة بن الجراح وقال له لا تختلف أنت وعمر. فأول ما جاء قال له عمر إنما أنت مدد وأنا أمير، فكان يصلي بهم جميعا. رجل لما رجل زور أسلم يا دوب له شهر يكون تقريبا، وقفهم كلهم صف 500 صحابي، يمكن يكون لو ما خالت الذاكرة عمر بن الخطاب نفسه في الغزوة، حتى عمر قال لي لا أميرنا أبو عبيدة ده، الرسول رسل منك قال لي لا أنا القاعد هنا وأنا أميركم، بقى أمير عليهم. قال له أبو عبيدة يا عمر إن رسول الله أمرني ألا أختلف معك، وإنه قد طابت نفسي أن تكون أميري. خلاص بقى أميره، قام احتلم طوالي الدنيا برد، اتيمموا صلى بهم، يا خزو ده زول فاهم خلاص، اتيمموا شنو؟ الزول ده اسلم له شنو؟ في ناس اتولدوا في الاسلام لحد حسب يعرف يتيمم، رأي شنو؟ الزول ده اسلم يا دوب، اتيمم وصلى بهم. يقول لك المتيمم ما يصلي بالمتوضين، قال منه؟ المتيمم ما يؤم الناس المتوضين، حسب ما أماون رضي الله عنه، أما الصحابة الكبار كبار، ناس الجنة مبشرين بالجنة، أماون وهو متيمم. ورجع عليه وسلم فأقره وتبسم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل. حصلت مجموعة من السرايا، بعضهم يقول وأنا أرجح أن بعضها كان بعد موتة. طيب ما هي معركة موتة؟ معركة موتة أعتبرها أعظم معارك التاريخ الإنساني من أوله إلى آخره، ولا أكون مبالغا لو أني قلت ذلك. معركة موتة سرية، لكن لو تذكرون جميع سراياه صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 30 40، أكثرها كانت 500 التي فيها من؟ عمرو بن العاص بالمدد. هذه السرية كان فيها 3000 حشد لها النبي صلى الله عليه وسلم حشدا، 3000 في جمادة الأولى من السنة الثامنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه المعركة معركة كانت عجيبة. أولا العدد كبير، أول عدد يخرج كجيش منظم على غير قيادة من؟ قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين شهدوا عمرة القضاء كم؟ 2000 شهدها كنو؟ 2000 غير النساء والأطفال، ديال كم؟ 3000. معناه ده حشد حشد حشد يعني، وصلهم وضع أصحابه كلهم فوق. طيب سيخترقون أرض لم يعهدوا القتال فيها، 8 سنوات هم يقاتلون في الجزيرة، فميدان المعركة محفوظ للصحابة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ديال حيمشوا إلى منطقة البلغاء، منطقة البلغاء بالشام شمال الحجاز، حاجة غير عادية. ثالثا العدو مختلف، ليس مجرد أعراب ولا مجرد قبائل، هؤلاء إمبراطورية جيشهم نظامي. لذلك كان الجيش الذي خرج به هرقل لقتال هؤلاء الصحابة 100,000. كم؟ 100,000. لا قريش ولا الجزيرة العربية كلها ما عندها. الرسول كان في غزوة بدر 317 وقريش كم؟ 1000. في أحد الرسول 1000 وقريش كم؟ 3000. 1000 انخذل منهم الثلث لعبد الله بن أبي بن سلول، فضلوا كم؟ 700 قصاد كم؟ قصاد 3000. الأحزاب كم؟ 10,000 أو 12,000 بالكثير. ديل كم؟ 100,000. بقية القبائل بلا وعذرة ولخم وجذام 100,000 أخرى. كم دين؟ 200,000. مصاب كم؟ مصاب 3,000. والله إخواننا والله السير دي لو أي زول في قلبه في حبة لكلكة يقول الكلام ده الصمام معقول، وما تبالغ يا مولانا كويس. والكلام ده انت متأكد منه؟ يقول لك يا اخي ما متأكد منه. كيف لو اي زول عنده في قلبه لك لك الشدة عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أمراءه، قال أميركم زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن امرئ القيس الكلبي القضاعي من قبيلة قضاعة، هو كلبي رضي الله تعالى عنه، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. حدد هؤلاء وقل أن يسمي. شهد هذا التقسيم يهودي اسمه النعمان ابن فنحص. النعمان ابن منه؟ فنحص. قال لقد كانت أنبياء بني إسرائيل يسمون القوادهم فلو سموا 100 لقتلوا جميعا. لو قال فإن قتل ففلان معناه هيقتل ده. فقال يا زيد اعهد، عندك وصية أي حاجة اكتبها، فإنه إذا كان محمد نبيا حقا فإنك ميت. قال أشهد أنه نبي صدقا وبرا. هذه غزوة موتة، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من عنده، الرسول إخواننا السفير الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه، أرسله بكتاب إلى قيصر، عرض عليه في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، قيده وقتله. وكان هذا من الأعراف المستقرة في أن الرسل لا يقتلون مهما كانوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فأرسل جيشا قوامه 3000 ليخترقوا بلاد الشام، وتعتبر معركة موتة بداية الفتوحات الإسلامية للإمبراطوريات. يعني ما جاء من ذلك من معارك من اليرموك ومن فتح فلسطين ومن غيرها، هذه هي المناطق التي دارت فيها معركة موتة من أعظم معارك التاريخ. لما خرج الجيش الإسلامي ودعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الثنية ورجع، عندها بكى عبد الله بن رواحة، فقال له الناس ما يبكيك؟ قال ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال كيف بالصدر بعد الورود؟ بعد ما زول يخش نمرق منها كيف؟ قاعد يبكي، ذكر الآية قاعد يبكي. علقت على ذلك قلت إنها شفافية مطلقة ومصداقية كاملة. يبكي زول الرسول بقى أمير، قال كان فلان قتل ففلان، قال فإن قتل عبد الله فالأمر إليكم. وهذا دل على أن الثلاثة سيستشهدون رضي الله تعالى عنهم. خرج الجيش واخترقوا حتى وصلوا إلى منطقة في بلاد الشام تسمى معان، نزلوا فيها بعض الليالي وسمعوا أن الروم قد أقبلت في 100,000 ومعهم 100,000 أخرى من العرب المستعربة أو من المستعربة الذين هم من القبائل العربية المتنصرة، يقودهم رجل يسمى بإرشة أحد، الإرشة اللي هو رئيس القبيلة يعني، يسمى مالك ابن زالفة. مالك ابن زالفة، مالك ابن زالفة ده كان قائد 100,000، وجاء هرقل في كم؟ في 100,000. جلس المسلمون يتشاورون، وبعد ليلتين قرروا أن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه بالعدد الذي عليهم عدوهم. فشجعهم عبد الله بن رواحة، قال يا أيها القوم إن التي تكرهون من الشهادة هي التي خرجتم لها. فيش نمو في موت ما شهادة، والله إنا لا نلقى هؤلاء بعدد، فاتقوا الله واصبروا، وإن هي إلا إحدى الحسنيين. فشجعهم فسار الجيش، فلما وصلوا وجدوا أن الروم قد وصلوا قرية تسمى مشارف نزلوا فيها كم؟ 200,000 إخواننا، ما في مقارنة. حسن 200,000 بيساوي 3,000 كم مرة؟ 70 مرة، صح ولا ما صح؟ 70 مرة. 200,000 انحاز المسلمون إلى قرية تسمى موتة بضم الميم والتسكين، موتة، نزلوا عندها. زحف إليهم العدو فدارت رحى معركة وملحمة من أشرس معارك التاريخ. قال أبو هريرة وكان حاضرا وشهدها عبد الله بن عمر، 3,000. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت مثلهم في عدد ولا سلاح ولا كراع ولا خيل ولا حرير ولا ديباج. الناس جبه عدد. قال: وبالقرب مني ثابت بن الأقرم العجلاني. ثابت ابن منه؟ ابن الأقرم. واقف قال لي: يا أبا هريرة هالك الأمر؟ الشداء خوفك ولا شنو؟ قال: نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدرا. قال: أنت ما حدثت بدر، لو كنت حدثت بدري ما كنت عملت كده. هذه رواية أبي هريرة. لكن والله معركة حمل الراية زيد، راية من؟ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاط في رماح القوم فمات رضي الله عنه واستشهد. فحمل الراية بعده جعفر وكان على فرس شقراء فنزل وعقرها. يقول ابن القيم: ويستفاد من ذلك قتل الحيوان حتى لا يستفيد منه العدو. وفي ذلك يقول أبو حنيفة: جواز التخلص من الأغنام إذا استيقن أنهم يقتلوننا وينتفعون بأغنامنا. فبالتالي عقر وترجل وقاتل حتى قال ابن عمر: رأيت في جسد جعفر أكثر من 90 ضربة وطعنة ليس فيها شيء من دبره. يقول: ما في والله الدين ده، في ناس دافعوا عنه، والله ناس دافعوا. جعفر ده أصله مرتاح من مكة إلى الحبشة، عمره كله قاعد في الحبشة. جمتين جاله كم سنة يا دوب؟ جا في فتح خيبر تقريبا، تقع قريب جمادة سنة 7، والآن هو في شنو؟ جمادة سنة كم؟ سنة 8. يقتل شهيدا رضي الله عنه، وقيل أنه قطعت أطرافه، وقيل أن روميا ضربه فشقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وسلم ينقل الأحداث في المدينة كما هي، هو على المنبر يقول: حمل الراية زيد فقتل فاستشهد، فحمل الراية جعفر فقتل فاستشهد، وحمل الراية عبد الله بن رواحة ثم سكت حتى اغتم قومه. أهل خاف عليه. قال: فقاتل فقتل فسر عنهم. وحمل الراية عبد الله بن رواحة، وهو الذي لما خرج نسبت إليه الشعر الذي قاله في موتى: ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرع تقذف الزبد، أو ضربة بيد حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى إذا مروا على جدثي قالوا: ما أرشد الله من غاز وقد رشده. وقد أنكر ذلك بعض أهل التحقيق، غير أن هذا متواتر ومتوافر في كل كتب السير. ولما جاء عبد الله بن رواحة وكان شاعرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثبت الله ما آتاك من حسن. جل رسول الله وقف فيه كده وماشي شايل سيفه ولا يودع، قال له شنو؟ ثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. زي نصر موسى، قال له ربنا ينصرك زي نصر موسى وماشي خلاص. والله لكن الصحابة دي الناس واعين يا أخي، ناس واعين. قال له: تفرست فيك الخير نافلة، يعني أعطاك الله الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر. قال له: أنا كلامي الله يعلم إنه كلامي ده ما بقع وطا، أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. قال هذه الأبيات وخرج. لما حمل الراية جعفر كان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. عبد الله بن رواحة لما حمل الراية حاول أن يستنزه نفسه. إخواننا ما مشى قعد وحنسه، لا، بلاه راكب يقول يا رب شنو؟ قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتقتلن. قد أجلب الناس وشدوا رنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يعني جعل يستنزل نفسه حتى قاتل يومه كله. وهدأت المعركة، جلس، فجاء ابن عم له بعرق لحم فنهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في الجيش شكل جد ضرب جد والأصوات عالية، فرماها وقاتل وقتل. لما سجد عبد الله بن رواحة أخذ الراية ثابت بن الأقرم العجلاني وقال يا أيها القوم اصطلحوا على رجل منكم، ما في وقت. فقالوا أنت؟ قال لا، ولكني اصطلح خالدا. أسلم له كم؟ شهر بالكثير، شهر أدوا الراية. قال النبي فحمل الراية ثابت بن أقرم، ربنا نقل له زي ما هي، المعركة قدامه وصف وصف. قال ثم أخذها سيف من سيوف الله. والله خالد دغيت أدوه، بالله أسلم له شهر بقوا سيف طوالي من سيوف الله. يا الصحابة ديلا بيحصلوا منه. عشان كده أنا أنصحك، أنت كان ما قدرت على عمل أمسك لسانك منهم، ما بتقدر عليه لسانك ده تمسكه من الصحابة، أمسك لسانك من الصحابة ما تدخل كويس. ثم في هذه المعركة أخذ الراية خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قال لقد انقطعت، ده أول إسلامه، في يميني يوم موت تسعة أسياف. الزود ده قطع تسعة سيوف، اتكسر السيف حتى حتى يرمي ويجيب سيف تاني، تسعة. الشدة لو كان عشر، لو ادوك عشر قال له دق بيها تسعة انت يدنك بتوجحك يومين ما بتقوم من السرير، لو ادوك عشر قال له دق بيها. الشدة سيوف. قال فما ثبتت في يميني إلا صفيحة يمانية. هذا في البخاري بالمناسبة، قول خالد هذا رضي الله عنه انقطعت يوم موت في يميني تسعة أسياف فما ثبتت إلا صفيحة يمانية. لما أعطوه الراية رجل خبير عجيب أمشل، طبعا جعل المسلمون على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العذري، وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري. قطبة قطبة عمل عجيب، اخترق الصفوف فقتل قاتل المستعربة من النصارى 100,000، قتل قائدهم مالك بن زالفة، قتل انتهى منه. خالد حول الجيش ميمنة وميسرة، جعل الميسرة في الميمنة والميمنة في الميسرة والمقدمة في الخلف والخلف المقدمة. صار كل جيش يواجه وجوها لم يرها. الناس اللي هناك لون يومين بكافتوا معدين، لما جابوا لون بهناك بيجاي البيدك ديك لاوزوا الروم لاوزوا، قالوا ده عدد جديد ده مدد. فبدأوا ينسحبون، وبدأ خالد ينسحب حتى استطاع أن يسلم الجيش المسلم. تخيل معركة موتة تعتبر نصرا عظيما، عدد الذين قتلوا من المسلمين 12، 3,000 ماتوا منهم كم؟ 12، فيهم رجل لا بد أن أذكره من الذين استشهدوا رضي الله تعالى عنه، سراقة بن عمرو والحارث بن النعمان المازني ومسعود بن الأسود العدوي. ولكن قتل رجل قل أن يذكر في كتب التاريخ، قتل وهب ابن سعد ابن أبي السرح، أخوه مشهور جدا عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، الذي بدأ فتح شنو؟ فتح السودان، وإن رغمت أنوف العلمانيين. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح رضي الله عنه استشهد في غزوة موتة، أخوه وهب ابن سعد ابن أبي السرح، وقتل من الروم. كم عدد الذين قتل من الروم؟ خلق لم يستطيعوا أن يحصوهم. يعني أنت قال خالد الوليد التسعة سيوف دي أنت كسرت في شنو؟ ما فوق رؤوس الناس ده تسعة سيوف تكسرت، أنت قايلها تكسرت في شنو؟ كأن الناس كان بيهزر، يعني أنت قايل الشيء ده موت رسمي. قتل من المشركين ومن الروم خلق كثير، واستقبلهم النبي فجعل أهل المدينة أو جعل الصحابة الذين في المدينة يحثون عليهم التراب يقودون أيها الفرارون؟ قال بل هم العكارون. وخرجوا وفيها خرج عبد الله بن جعفر ليستقبل الجيش ولم يجد والده فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم معه وأردفه ودخل على أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت عميس، وهي تعجن عجينها وادهنت عيالها تنتظر أبيهم، فأخبرها أن جعفر قد استشهد، ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، والحديث عند أبي داود والترمذي. وعندها قالت أسماء بنت عميس الخثعمية أبياتا من الشعر، قالت فآليت لا تنفك نفسي حزينة، فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. قالت لي عمري كله أنا أكون مغبرة، يعني تبكي زوجها جعفر. قالت فلله عينا من رأى مثله، قالت عيني ما شافت زيه. فتن أكر وأحمى في الهياج وأصبر، قالت زيه ما في القتال. سبحان الله، بعد فترة تزوجها أبو بكر الصديق، وفي الوليمة بعد ما أبو بكر تزوجها وخلاص قام علي أبي طالب، طبعا جعفر أخوه، قال لي أبو بكر الصديق ممكن أتكلم مع مرتك دي؟ ناديها لي من وراء حجاب، قام ناداها من وراء حجاب، قال لا علي داري سلم عليك. لما جاءت لفحه ريح العروس، فقال أين قولك؟ فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة. قالت إنما أنت ابن أبي طالب، رجل فيك دعابة، أنت زوج بتاع حزار وما بتنفع معي كويس. ورجعت رضي الله تعالى عنها وولدت لأبي بكر محمد بن أبي بكر في حجة الوداع كما سوف نعرف. ثم توفي أبو بكر وغسلته كما جاء في موطأ الإمام مالك، ثم تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له يحيى. دي منه أسماء بنت عميس. وحتى أنه من الطرائف يحكى أن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر اختلفا، قال عبد الله بن جعفر أبي خير من أبيك، وقال محمد بن أبي بكر بل أبي خير من أبيك. أبوي كان الخليفة، قال لي أنت أبوك ما بقي خليفة ولا كده. اختلفوا فجاءوا إلى علي، فكان الأمر لعلي مؤلم. محمد أبو منه؟ أبو بكر الصديق. وعبد الله أبو جعفر. فقام قال لهما اسألوا أمكم فإنها خبرة الرجلين. قال لأ أمكم عايشة ده وعايشة ده، هي توريكم الأحسن ياتوا، أنا أمرغوني منا مرق منا. قام مشوا سألوا أمهم، قال أيه أفضل أبو بكر أبي؟ وده قال لا أبي. قالت لعبد الله بن جعفر أما أبوك فكان خير الشباب، وقالت لمحمد بن أبي بكر فأما أبوك فكان خير الشيوخ. حلت المشكلة. لما بلغ الأمر عليا غضب، ناداه قال لو قلت غير ذلك طلقتك، لأنه ما برضى. لو نقصت قدر أبو بكر الصديق ده أبو بكر الصديق ما فيه كلام، ولو قمت نقصت أخوي كمان ما برضى، لكن ضيعتيني أنا. قال لي ده خير الشباب وده خير الكهول، أنا بخير شنو؟ قالت له ثلاثة أنت شرهم أخيار. قلت الثلاثة دين إذا أنت بقيت أقل واحد فيهم ما أنا حظهم، رفعته ذاته فوق. ثلاثة أنت شرهم وأقلهم شنو؟ أخيار. إذا كانت ثلاثة دين أنت أقل واحد فيهم معناه هم كويسين، وكنت بقيت أقل واحد فيهم أنت هم معناه هم كويسين يعني. فهذه قصة موتة التي كانت في جمادة من السنة الثامنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أستودعكم الله إلى درسنا القادم مع أحداث السيرة النبوية العظيمة الرائعة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.